وبأولى أشير لشمع مطلقا، والمد أولى ولدى البعد انطقا، بالكاف حرفا دون لام أو معه، واللام إن قدمتها ممتنعة. وبهنا أو هاهنا أشر إلى دان المكان، وبه الكاف صلا، بالبعد أو بثم فه أو هنا أو بهنالك انطق أو هن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله أن ينفعنا بما نسمع، وأن يرزقنا الإخلاص والصدق في الأقوال والأعمال والأحوال، وأن يجعلنا من يسمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ذلك القادر عليه. يقول الناظم: وبأولى أشر لجمع مطلقة، والمد أولى ولدى البعد انطقا، الكاف حرف. الناظم لما تكلم عن إشارة المثنى سواء كانت المذكر أو المؤنث، فالمذكر له ذاني والمثنى له تاني، لما تكلم عن إشارة المثنى بدأ يتكلم عن إشارات الجمع، عن إشارة الجمع، فقال: أشر لجمع بأولى مطلقا، معناه إذا أردت الجمع فإنك تشير له مطلقا بأولى، الجمع مطلقا سواء كان عاقلا أو غير عاقل، سواء كان لمذكر أو مؤنث، تقول أولى الرجال وأولى النساء وأولى الأيام وأولى الأينق وأولى الأماكن، الجمع مطلقا أيا كان، سواء كان لمذكر أو لمؤنث، سواء كان عاقلا أو غير عاقل، فإنك تشير له بأولى مقصورا، معناها بدون همسة، لا تقول أولائي، بأولى مقصورا في لغة ربيعة وتميم وأسد وهمدان وقيس، هؤلاء يقولون أولى ولا يقولون أولائي، لا يأتون بالهمزة، فتشير لهم للجمع مطلقا أيا كان، سواء كان مذكرا أو مثلا مؤنثا كما قلنا، سواء كان لعاقل أو غيره، تقول أولى أولى الرجال أولى النساء أولى الأينق أولى الجمال ونحو ذلك، مقصورا في لغتهم. فقال: والمد أولى ولدى البعد انطقا، بالكاف حرفا. والمد أولى، والمد أولى عند الحجازيين معناها أن تأتي بالهمسة في أولى، هذا هو الأولى، معناها أن تقول أولائي بالهمسة، هذه لغة الحجازيين، وبها جاء التنزيل، القرآن فيه اللا أولائي، فبالتالي كانت هي الأولى لأنها وردت في التنزيل، بل لم يرد في التنزيل غيرها، تقول أولائي بالهمسة. يا غير إذا أتينا بالهمسة فقلنا أولائي، تكون هناك لغات فيها ويتغير الأمر قليلا. نحن قلنا عن أولى بدون همسة في لغة أسد وهمدان وذوك القبائل، قلنا في لغتهم أن أولى يشار بها للقريب وللبعيد وللعاقل ولغيره. يا غير إذا أتينا بالهمسة فإن أولاء لا يشار لها بها غالبا إلا للعقلاء، نقول أولاء فإنها لا يشار بها غالبا إلا للعقلاء، قد تأتي لغير العقلاء كقولك أولئك الأيام، أولئك الأيام، الأيام ما هي عاقلة، يغير الغالب أن أولاء بالهمسة لا يشار بها إلا للعاقل. وفيها لغات اللغة الأولى وهي مثلا اللغة المعروفة الصحيحة أن تقول أولاء، ما هي كما هو معروف أن تبنى على الكسر. اللغة الثانية أن تقول أولاء بالتنوين، وهذه لغة، وهذا تنوين المهموس كما هو معروف ويقصد به التكثير، تقول هؤلاء قومك. كذلك اللغة الثالثة جواز ضم الهمزة أن تقول أولاء بضم الهمزة. معنى قوله والمد أولى، معناها مد أولاء أولى عند الحجازيين لأنه لغة التنزيل وهو الأولى كما قلنا. ثم قال: ولدى البعد انطقا، بالكاف حرفا. انتهى من الإشارات القريبة ذا وتي ونحو ذلك، بدأ يتكلم عن الإشارات البعيدة، معناها إذا أردت أن تشير إلى مكان بعيد فإنك تنطق بالكاف حرفا، معناها هذه الإشارات تأتي معها بالكاف، تجيب الكاف معها حتى تدل على البعد، سواء كان معه اللام أم لا، تنطقا بالكاف، قل ذاك وتيك ونحو ذلك وتاك. إذا أتيت بالكاف فإن الإشارة تنتقل من كونها قريبة إلى إشارة بعيدة. يقال هذا الكاف أراه هو ما هو اسم، لا حد أنه حرف، حد أنه حرف، ليس اسما، ليس ضميرا، لأن حق الاسم مع الاسم الإضافة، لو كان الكاف تقريبا ضمير يعود الاسم الإشارة مضاف له، واسم الإشارة لا يضاف لأنه مبني، اسم الإشارة لا يضاف لأنه مبني، وبالتالي قال بالكاف حرفا، حد أنه حرف، معناه أنه ما عنده، ما هو اسم ولا سبة، لا حد أنه حرف توف، ولكن هذا الكاف الذي وصفناه بكونه حرفا وليس اسما يتصرف تصرف الكاف الاسمية. الكاف الاسمية تقريبا مثلا تقول رأيتك، هذا الكاف يتصرف، تقول رأيتك ورأيتك ورأيتكما ورأيتكما ورأيتكم ورأيتكن، فالكاف الاسمية تتصرف معناها من تأتي فيها الفروع، الفروع معناها المؤنث والمثنى والجمع ونحو ذلك. كذلك هذه الكاف التي هي حرف فقط وليست اسما كذلك تكون معها الفروع، تقول ذاك وذاك وذاكما وذاكما وذاكن وذاكم. والمسألة فيها 36 مثلا، تحصل منها 36 لأن الإشارات ستة، اللي هي ذا وذي، ذا للمذكر وذي للمؤنث، وذاني لتثنية المذكر، وتاني لتثنية المؤنث، أولائي مثلا جمع الإناث، أولائم لجمع الذكور. هذه ستة، وهذه ستة كل حد كل واحد منهم يجيب راها تقريبا الفروع، تقريبا تقول ذاك وذاكي وذاكما وذاكما وذاكم وذاكن، تقول ذانك وذانك وذانكما وذانكم وذاك وذانكن، وهكذا. معناها كل إشارة تأتي بعدها بستة فروعين، بستة فروعين. إذن هذه الكاف قلنا بأنها ليست اسما، بل هي حرف تتصرف، ولكنها تتصرف تصرف الكاف الاسمية. ولدى البعد، معناها إذا أردت البعد انطق بالكاف حرفا، معناها ائت بالكاف حرفا مع اسم الإشارة. وهذه الكاف كما قلنا حرف وليست ضميرا، لأن الاسم مع الاسم حقه الإضافة واسم الإشارة لا يضاف. ثم قال دون لام ومعه، معناها تأتي بالكاف إذا أردت البعد، تأتي بالكاف سواء أردت البعد أم لا. إذا قلت ذاك فهي للبعد. إذن إذا أتيت باللام، سواء أتيت باللام يقول ذاك أو ذلك، هما هنا اختلفوا. بعضهم يقول بأن الإشارة إما قريبة وإما بعيدة، ما فهم توسط، إما قريبة وإما بعيدة، معناها ما تقول ذا للقريب والله ذاك للبعيد. قلنا له أيوة، سألنا سؤالا، إذا قلنا ذلك ما فائدة اللام؟ قالوا اللام مبالغة في البعد، مبالغة في البعد، معناها إذا أتيت باللام فهي مبالغة للبعد، وفاقا لمن لا يرى التوسط. شي من النحات ما يرى التوسط يقول عن اسم الإشارة إما قريب وإما بعيد، وشي منهم يرى التوسط يقول اسم الإشارة قريب ومتوسط وبعيد. القريب أن تقول ذا، والمتوسط أن تقول ذاك، والبعيد أن تقول ذلك. هذا معنى قوله دون لام أو معه. ثم قال واللام إن قدمتها ممتنعة، إن قدمتها ممتنعة. الكتابة هنا شوي فيها خسارة، يارت حد يكتب إن قدمت وحدها وها وحدها، إن قدمت وحدها وها وحدها. تقول ها التنبيه ويندى، ها التنبيه معناها هذه اللام التي كنا نتكلم عنها، أنه يجوز أن تأتي بها. تقول ذلك هي عند قوم مبالغة في الوعد، وعند قوم للبعد لأنهم يرون التوسط. هذه الها، هذه اللام إذا تقدمت ها التنبيه فلا يجوز الإتيان بها. لا تقول ها ذلك، لا يجوز أن تأتي باللام، لا يجوز أن تأتي باللام. يمكننا أن نقسم اسم الإشارة إلى ثلاثة أقسام تقريبا. نقول اسم إشارة قريب مثل ذا، فهذا يجوز اتصاله، الهاء التنبيه به، تقول هذا، تقول هذا. اسم إشارة اتصلت به الكاف ذاك مثلا، هذا كذلك يجوز اتصال هاء التنبيه به، تقول هذاك، يجوز قليلا، هذا ليس كثيرا. أما إذا تقدمت التنبيه على اسم الإشارة فلا يجوز الإتيان باللام. لا تقول هذلك، واللام إن قدمتها ممتنعة، معناها واللام ممتنعة إن قدمتها التنبيه. إذا قدمتها التنبيه فاللام ممتنعة، معناها لا يجوز الإتيان بها. ما تقول هذلك أبدا، اللام هنا ممتنعة. إذن اللام تجوز، الهاء التنبيه تمتنع مع اللام، تمتنع مع اللام وتجوز مع غيرها. معناها إذا كان اسم الإشارة فيها التنبيه فلا يمكنك أن تأتي باللام، وإذا لم يكن مثلا ويجوز لك أن تقول هذاك وهذا، معناها إذا وجدت التنبيه تمتنع اللام. كذلك تمتنع اللام في حال التثنية والجمع. ذلك لا تقول ذانلك، كذلك أولئي بالمد خصوصا لا تقول أولئي لك، تقول أولئك، لا يجوز لك الإتيان باللام في هذه الحالات. إذن اللام لا يجوز الإتيان بها في التثنية ولا في الجمع إذا كان ممدودا. الجمع إذا كان مقصورا في لغة أسد وتميم وقيس كما ذكرنا يجوز الإتيان باللام، تقول أولئي لك، ولكن الجمع إذا كان ممدودا معنى فيه الهمزة لا يجوز الإتيان باللام. هذا معنى قوله رحمه الله واللام إن قدمتها ممتنعة، معناها اللام ممتنعة إن قدمتها التنبيه، إذا تقدمت ها التنبيه فلا يجوز لك الإتيان باللام. وكما قلنا يقال ها التنبيه ولا يقال هاء التنبيه، ويقال يا الندى ولا يقال ياء الندى، ذاك من اللحن. ثم قال وبه هنا أو ها هنا أشير إلى دان المكان، هذا إن قال له فصله، هذا بداية كلام جديد. أهل المحاضرة يقولون لكل حمرة حرمة، لكل حمرة حرمة. هذا قالوا فصل وقف عنده إن شاء الله، لأن الناظم لما تكلم عن الإشارة العامة بدأ يتكلم عن الإشارة الخاصة اللي هي من عند قولته وبهنا أو ها هنا. نتوقف عندها إن شاء الله إلى الدرس القادم.